عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان، والصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فبائع نفسه فموبق رقبته، ومبتاع نفسه فمعتق رقبته. قال المنذري: رواه أبو يعلى بإسناد صحيح. قال الألباني في الحاشية: ورواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وصححه أيضا الشيخ الألباني. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت، النار أولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان، فغاد في فكاك نفسه فمعتقها، وغاد موبقها. يا كعب بن عجرة، الصلاة قربان، والصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة. قال المنذري: رواه ابن حبان في صحيحه، وصححه لغيره الشيخ الألباني. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فذكر الحديث، يبقى كده المنذري بيختصر الحديث، فذكر الحديث إلى أن قال فيه، ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال المنذري: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وسيأتي بتمامه في الصمت، يعني في باب الصمت من كتاب الأدب، وهو عند ابن حبان من حديث جابر في حديث يأتي في كتاب القضاء. يبقى دي كده ثلاث رواة: سيدنا كعب، وسيدنا معاذ، وسيدنا جابر، كلها بيقولوا إيه؟ والصدقة تطفئ الخطيئة. يبقى أنت كده ذنوبك، الذنوب دي عاملة زي النار بتحرق صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. يعني إذا حسناته ما كملتش إن هي ترجح كفة الحسنات يعني عن السيئات في الآخرة، فسيدخل النار حتى يطهره الله عز وجل من الذنوب ويدخل الجنة. فتيجي الصدقة بقى تطفئ الخطيئة. شوف بقى التشبيه: كما يطفئ الماء النار، يعني مش هيبقى فيه أثر للخطيئة طالما أنت مواظب على الصدقات. قوله صلى الله عليه وسلم: والناس غاديان، فمتاع نفسه فمعتق نفسه وموبقها. وفي الرواية الأخرى: الناس غاديان، فبائع نفسه فموبقها، وفاد نفسه فمعتقها. وهذا المعنى دل عليه أيضا الحديث الذي في صحيح مسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أي كل منهم يبكر ساعيا في تحصيل أغراضه، فبايع نفسه من ربها ببذلها فيما يرضاه، فيما يرضيه يعني عز وجل، فمعتقها من أليم العذاب. قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أو بايع نفسه من الشيطان يبذلها فيما يؤذيها، فهو موبقها أي مهلكها بسبب ما أوقعها فيه من استحقاق العذاب.